حواري من أعظم حواري الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ذلك هو ميثم التمار. ميثم التمار هذا الصحابي العظيم والحواري الكريم الذي نشأ في مدرسة الإمام علي عليه السلام، علمه الإمام علم المنايا والبلايا، فكان يتفرس في وجوه الرجال فيخبر كلا منهم بساعته ومنيته وطريقة قتله، لأن المولى أخبره بذلك وقال له: كيف بك يا ميثم وأنت تصلب على جذع نخلة في باب دار عمرو بن حريث في الكوفة، وفي اليوم الثاني من صلبك على تلك النخلة ينبثق الدم منك كالميزان، وفي اليوم الثالث لصلبك تطعن بحربة في قلبك فتصرخ الله أكبر وتخرج شهيدا سعيدا مضمخا بدمائك في طريق الولاء. هذا الشهيد الذي أغفله المؤرخون قليلا أحببت أن نستضيفه في هذه الليلة ونحكي رواية مصرعه شعرا ونندب معا ونؤجر إن شاء الله. يا مصنع الثوار وقلعة الكرار، يا مصنع الثوار وقلعة الكرار، عن ميثم التمار بالحق أنبينا، بالحق أنبينا. يا مصنع الثوار وقلعة الكرار، يا مصنع الثوار وقلعة الكرار، عن ميثم التمار بالحق أنبينا. يا مصنع الثوار وقلعة الكرار، يا مصنع الثوار وقلعة الكرار، عن ميثم التمار بالحق أنبينا. يا مصنع الثوار جواب وقلعة الكرار، يا مصنع الثوار وقلعة الكرار، عن ميثم التمار بالحق أنبينا. بارك الله بك. يا كوفة يا قلعة علي المعروفة، يا كوفة يا قلعة علي المعروفة، وعند اللي ضد بالغدر موصوفة، عريفي بأبطال المجد يا كوفة، خلي الحقائق واضحة ومكشوفة، حدثي يا كوفة كل بني الإنسان، حدثي يا كوفان كل بني الإنسان عن فتية الإيمان بما يوعينا يا مصنع الثوار وقلعة الكرار يا مصنع الثوار وقلعة الكرار عن ميثم مار بالحق انفينا مجهول احوال الاوضاع الاحرار متعلمين مدرسة حامي الجار وش كان إلهم بالحق فأدوى احكي لنا أحوالها الصف وش صار صيد عرفناهم الظلم أخفاهم صيد عرفناهم الظلم أخفاهم بالسيف أفناهم وضاع ماضينا يا مصنع الثوار وقلعة الكرار يا مصنع وقلعة الكرار عن ميثم التمار بالحق انبينا عرفي الأجيال برشيد الهجري عرفي الأجيال برشيد الهجري وعمر الخزاعي والحبيب الثوري وهاني ابن عروة وأويس وتدري بأنوار ميثم أردن نور فكري وجديدي عهدي بحجر الكندي وجديدي عهدي بحجر الكندي وباقي الأسدي فهم موالينا يا مصنع الثوار وقلعة الكرار يا مصنع وقلعة الكرار عن ميثم التمار بالحق أنبي يا من تنا شدني وديلي لك مجمور عن ميثم وكل بطل حق مغدور ما تدري تاريخ المبادئ مأسور والمبدأ يقضي حياته مقهور جرت الحكام وغش الإعلام جرت الحكام وغش إعلامه والظلم أيامه غلت أيدينا يا مصنع الثوار وقلعة الكرار يا مصنع الثوار وقلعة الكرار عن ميثم التمام بالحق ميثم وما أدراكم ما ميثم ميثم وما أدراكم ما ميثم علم المنايا والبلايا تعلم من المرتضى مركز الاسم الأعظم وبهذه ميثم عالجميع تقدم بالعلم فليفخر واستاذه حيدر بالعلم فليفخر واستاذه حيدر وفضله الأكبر بالصبر تعينا يا مصنع الثوار وقلعة الكرار يا مصنع وقلعة الكرار عن ميثم التأمى بالحق أنبينا الميثم أمير المؤمنين نتبنى الميثم أمير المؤمنين نتبنى وميثم نهل هذه المعارف منه بالفقه والتفسير يروي عنه وبالتالي قال مجاورك بالجنة ميثم هل تدري في آخر العمر ميثم هل تدري في آخر العمر بالقتل عن صبري تحمي مبادينا يا مصنع الثوار وقلعة يا مصنع الثوار وقلعة الأحرار عن ميثم التأمر بالحق أنت جنك يا ميثم من ولا نمتوب جنك يا ميثم من ولا قيمة توب تتقطع أطرافك وتقضي مصلوب عالجذع وتنادي بصفة المحبوب وخف مك يسل للسانك وانت تلوب في يومك الثاني من صلبي اخواني في يومك الثاني من صلبي اخواني تغضب بالقاني والرزء يبكينا يا مصنع الثوار وقلعة الكرار مصنعا يا قلعة الكرة عن ميثم التأمر بالحق أن وبيوم ثالث يطعنوا كب حربة تصرخ صورة خل مستجي رب ربي وبيوم ثالث يطعنوا كب حربة تصرخ صورة خل مستجي رب ربي الله أكبر يا شهيد الغربة الله أكبر يا شهيد الغربة وتنتدب سبع لدفنك من الصحبة وأنت يا ميثم أول من يلجم وأنت يا ميثم أول من يلجم وصابوك الأعظم بين محبينا يا مصنع الدوار وقلعة الأحرار يا مصنع الدوار وقلعة الأحرار عن ميثم التأمر بالحق أن من قبل ما يصل العراق حسين تلاقى بحبيب بسوق للعطارين من قبل ما يصل العراق حسين تلاقى بحبيب بسوق للعطارين ناداه جني بيك يا نور العين تخضب لحيتك بالدمى لجل الدين يا كشف سري أخضب من نحري يا كشف سري أخضب من نحري وأنت بنصري قبل تواسينا يا مصنع وقلعة الكرار يا مصنع الدوار وقلعة الكرار عن ميثم التأمر بالحق وانت يا ميثم من قبل نب أيام وانت يا ميثم من قبل نب أيام تنصلب من أجل الوصي يا ضرغام دمنا اليفور يصون مجد الإسلام دمنا اليفور يصون مجد الإسلام يا خويا وليعدمنا حكم الإعدام فالقاتل مقتول والظالم مخذول فالقاتل مقتول والظالم مخذول ونصرنا مكفول بعدل بارينا يا مصنع وقلعة الكرار يا مصنع عن ميثم التمر بالحق انبينا صلوات.